إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن باب صلاة أهل الأعذار من الأبواب المهمة في كتاب فقه الصلاة، لأنه لا ينفك في الغالب أحد عن مرض أو سفر أو خوف، وأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. قد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، فقد جاءت الشريعة برفع الحرج، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه الأعذار التي تعرض للمصلي تؤثر في كيفية الصلاة وفي عددها أو فيهما معا. والسفر من الأعذار التي تطرأ على المسافر فتتغير الصلاة عددا بسبب سفره، فإن كان مع سفره مريضا فإن الصلاة في كيفيتها وفي عددها، يعني فيما يقصر منها، تتغير فيهما معا، في العدد وفي الكيفية، أي في الهيئة. من سافر سفرا مباحا فإنه يقصر الصلاة الرباعية، بشرط أن يكون قد سافر أربعة برد، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: من سافر سفرا مباحا. السفر من الأعذار الثلاثة التي تتغير الصلاة لأجلها عددا أو صفة أو هما معا: السفر والمرض والخوف. وبعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن عذر المرض، شرع في بيان ما يعرض للمسافر من أمر صلاته، فقال: من سافر سفرا مباحا. من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، فقوله من سافر يشمل كل مسافر من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو صغير أو كبير، لأنها اسم شرط وأسماء الشرط تفيد العموم. من سافر سفرا مباحا. السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة، وسمي السفر سفرا لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته يصبح ظاهرا بينا بارزا، ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر، أي إذا تبين وظهر. فسمي السفر سفرا لأنه يسفر، أي يبين ويظهر أخلاق الرجال، يعني يوضحها ويبينها، وكثير من الناس لا تعرف أخلاقه ولا حسن سيرته إلا إذا سافرت معه. وكان بعض القضاة من السلف، وهذا يروى عن عمر رضوان الله عليه، إذا شهد شخص لآخر بتزكية عنده سأله فيما يسأله هل سافرت معه، فإن قال لا قال هل عاملته بالدرهم والدينار، فإن قال لا قال إذا لا تعرفه، لأنه في السفر تتبين أخلاق الرجال، وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل، فالسفر يبين أخلاق الرجال. وما أكثر من تراه مقيما تشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئا، فإذا سافرت معه تبين لك من أخلاقه. والأسفار قديما كانت تظهر الأخلاق حقا، لأنها كانت طويلة وكانت مضنية، ولكن السفر اليوم مع ما تيسر بفضل الله من الوسائل الحديثة في الانتقال، ومع ما يسره الله من الموصلات، قل أن يبين أخلاق الرجال على النحو الذي كان. من سافر سفرا مباحا، المراد بالمباح ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب، والمباح إباحة مطلقة. والأسفار خمسة أقسام: حرام ومكروه ومباح ومستحب وواجب. السفر لفعل المحرم محرم، ومن السفر المحرم سفر المرأة بلا محرم، فهذا سفر محرم. وأن يسافر وحده هذا مكروه، فالمسافر وحده شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. والسفر للنزهة مباح، والسفر لفريضة الحج واجب، وللمرة الثانية في الحج مستحب. فهذه هي الأقسام الخمسة: حرام ومكروه ومباح ومستحب وواجب. هل يقصر في سفر الطاعة فقط أو في سفر الطاعة والمعصية أيضا؟ لأن الشيخ قال من سافر سفرا مباحا، فظاهر كلامه أنه إذا سافر سفرا غير مباح فليس له أن يقصر الصلاة. فهل يقصر المسافر في سفر الطاعة فقط أو في سفر الطاعة والمعصية أيضا؟ قول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى سفرا مباحا خرج به المحرم والمكروه. وعلى هذا فلو سافر الإنسان سفرا محرما لم يبح له القصر، لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي أن يرخص له ولا أن يعان على معصيته. وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي، وهو قول عند المالكي أن الرخصة لا تكون إلا لمن سافر سفرا مباحا، وأما من سافر سفر معصية فإنه ليس له قصر الصلاة، لأن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، فمنع من القصر، ومنع من المسح على الخفين، ومنع من المسح على الخفين 3 أيام، ومنع من الفطر في رمضان. ولكن العلاج سهل، تقول له تب إلى الله، فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم قاصدا ما يغضب الله قال أستغفر الله وأتوب إليه وأرجع الآن إلى بلدي، ففي رجوعه يقصر، لأنه انقلب السفر المحرم مباحا. وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء منهم الأوزاعي والنووي أنه لا يشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز له أن يقصر حتى في السفر المحرم. وتأتي حجتهم إن شاء الله تعالى. وأما الذين قالوا إن الذي يسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فهؤلاء استدلوا على ذلك أيضا مع كلامهم هذا، وهو من قواعد الشريعة، استدلوا بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وجه الدلالة في الآيات ما هو؟ قالوا: إن الله لم يبح أكل الميتة عند الضرورة للباغي والعادي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فذهبوا إلى الباغي والعادي لا بالمعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ في سياقه، وقالوا: هؤلاء عصاة في سفرهم، إذ إن الباغي هو الخارج على الإمام، والعادي هو المحارب وقاطع الطريق. نوقش هذا الاستدلال بعدم التسليم، إذ المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، هذا هو المراد في الآية. وأما المراد بالعادي فهو الذي يتعدى القدر المحتاج إليه، بدليل أن قوله غير باغ حال من اضطر، فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله الذي فيه غير باغ ولا عاد، لقوله تعالى: فلا إثم عليه، إذ الإثم إنما ينفى عن الأكل الذي هو الفعل لا عن نفس الحاجة. فإذا لا يسلم ما استدلوا به. وأما الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الأوزاعي والنووي وثلة من العلماء، فإنهم قالوا: لا يشترط الإباحة لجواز القصر. وقالوا: إن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم. وقالوا: إن هذا ليس بالرخصة، فإن صلاته الركعتين في السفر ليست تحويلا من الأربع إلى الركعتين كما يظن ذلك من ينظر النظرة العجلة، بل هي من الأصل ركعتان، والرخصة هو التحويل من الأثقل إلى الأخف. أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين، وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرا محرما أن يصلي ركعتين، ولا يشترط على هذا الرأي إباحة السفر. وهذا القول قول قوي وتعليله ظاهر، فالقصر منوط بالسفر على أن الركعتين هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. فالصلاة في السفر كانت في الأصل على هذه الهيئة التي يصار إليها عند القصر، فلا تحويل، وزيد في صلاة الحضر كما قالت رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وظلت على ما كانت عليه فرضا في أول الأمر، وأتمت صلاة الحضر. وقولها رضي الله عنها: إن الصلاة أولا، فأول منصوب على الظرفية، وأما قولها أول ما فرضت ركعتين، فركعتين حال سد ما سد الخبر. وحينئذ فبين أن الركعتين في السفر عزيمة لا رخصة، وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. وقال بعض العلماء: لا قصر إلا في سفر الطاعة كالحج والعمرة وزيارة الوالدين ونحوها، وأما المباح فلا قصر فيه. هذا القول مقابل لقول من قال إنه يقصر حتى في السفر المحرم. فهذه كما ترى أقوال ثلاثة في المسألة. والذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوي متجه، وقد ذهب إليه أبو حنيفة الإمام وجماعة من الأئمة منهم الأوزاعي والناوي وثلة من أهل العلم. وتلخيص المسألة، ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يشرع القصر إلا في السفر الواجب أو المباح، ولا يجوز في سفر المعصية فقطع الطريق وما أشبه. وهذا مبناه على قولهم إن القصر رخصة، والمقصود منها التخفيف على المكلف، وهو أي القصر إنما شرع ليستعان به على تحصيل المصالح، فلا يكون إلا لمن يبذله في الطاعة، وأن يتوصل به من يتوصل إلى ما يغضب الرب تبارك وتعالى فهذا لا يكون. وذهب القائلون بوجوب القصر أبو حنيفة وابن حزم والأوزاعي والناوي وابن تيمية وغيرهم إلى أنه يقصر في كل سفر ولو كان في معصية، لأن فرض الصلاة في السفر على الأصل الذي يأتي به، فيأتي بذلك وإن كان عاصيا بسفره. وهذا قول أيضا عند المالكية وإن كانوا مع الجمهور على الرأي الأول. والأشبه أن من أوجب القصر لم يفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية، وأما من ترجح عنده أن القصر رخصة منع القصر في سفر المعصية، فآل الأمر إلى نظر آخر، وهو هل القصر في الصلاة في السفر واجب أو هو رخصة؟ فمن أوجب القصر ولو كان السفر سفر معصية، ومن قال إنه رخصة فرط وقال لا يستعان بالرخصة على معصية الله عز وجل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار عدم الفرق بين من سفره في طاعة ومن سفره في معصية، لا سيما القصر، لأن صلاة المسافر شرعها الله كذلك، فكما أن الله شرع للمقيم صلاة التمام من غير فرق بين من كان مطيعا ومن كان عاصيا بلا خلاف، فكذلك شرع الله للمسافر ركعتين من غير فرق. وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولا زائدا على تناول أدلة الإفطار له، لأن القصر عزيمة وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي، بل هي مشروعة لهما جميعا بخلاف الإفطار، فإن الإفطار رخصة للمسافر، والرخصة تكون لهذا دون هذا، ولمن ترخص كذلك تكون في الأصل وإن كانت هنا عامة، وإنما المراد بطلان القياس. فعليه من سافر قصر الرباعية ثنتين وإن كان سفره سفر معصية، فهذا هو الأقوى والأشبه والذي تتوجه إليه الأدلة كما ترى، لا كما ذهب إلى ذلك الجمهور. ما هي مسافة القصر؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا أربعة برد. البرد جمع بريد، والبريد نصف يوم. أربعة برد، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، أخرجه الدارقطني، وهو حديث لا يثبت كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهذا أول أدلته لا يقول. وأما الدليل الثاني كما ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجه البخاري عنهما معلقا بصيغة الجزم، وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة هذا الدليل على أن ما قيل من الفرض في مثل هذه الأمور متعلقا بمسافة بعينها أمر قد رجع فيه. لكن قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وأكثر الروايات عنهما، أي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، تخالف ذلك، فلو لم يكن إلا قولهما لم يجز أن يؤخذ ببعض أقوالهما، بل إما أن يجمع بين الأقوال وإما أن يطلب دليل آخر، فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخرى. وورد عن ابن عمر القصر بستة وتسعين ميلا، وباثنين وسبعين ميلا، وبثلاثين ميلا، وبميل واحد، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح رحمة الله عليه. إذن حدد الشيخ المصنف رحمه الله تعالى مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة بأربعة برد. البرد جمع بريد، والبريد نصف يوم، وسمي بريدا لأنه فيما سبق كانوا إذا أرادوا المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، فيرتبون بين كل نصف يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خيل. إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح، وركب فرسا آخر. قد تقول إن الشيخ رحمه الله اضطرب أسلوبه بين التذكير والتأنيث واقعا على شيء واحد، فيقول إذا وصل صاحب الفرس الأول، ثم يقول نزل عن الفرس لتستريح، ثم قال وركب فرسا آخر، ثم قال بعد ينزل عن الفرس التي كان راكبها، فهل هذا يستقيم؟ لا، الفرس واحد الخيل، والذكر والأنثى في ذلك سواء، والجمع أفراس وفروس، فكانوا يرتبون ذلك نزلا، فينزل عن فرسه ثم يستبدل أو يستبدل هو نفسه مع استبدال فرسه، ويبدأ آخر وكان قبل مرتبا، فهي وظيفة من وظائف الدولة الإسلامية قديما لنقل الأوامر من دار الخلافة إلى الولاة في الأمصار، وكذلك لنقل الرسائل والأخبار، فكانت على هذا النحو، ولم تكن الأمور قد وصلت إلى شيء مما وصل إليه الناس اليوم. فكان إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح، وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يركب آخر، وهكذا، لأن هذا أسرع، وفي الرجوع بالعكس، فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم، فتكون أربعة برود يومين، وقدروه بالمسافة الأرضية بأربعة فراسخ، فتكون أربعة برد ستة عشر فرسخا، والفرسخ قدروه بثلاثة أميال فتكون ثمانية وأربعين ميلا. هذا هو مسافة القصر، فهو مقدر بالمسافة، والميل المعروف كيلو وستين في المئة من الأمتار. وأما في الزمن فقالوا إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة لا بسير الأفراس العادية، وإنما بسير الإبل المحملة، فيسير يومين قاصدين. إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، قاصدان يعني معتدلان، بمعنى أن الإنسان لا يسير فيها ليلا ونهارا سيرا بحتا متواصلا حثيثا، ولا يكون أيضا في المقابل كثير النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان. وقوله أربعة برد يدل كما ذكر الشيخ رحمه الله أن مسافة القصر 80 كيلومترا وأربعون وستمائة متر، وبعضهم قدرها 89 كيلومترا، وسيأتي النظر في هذا الأمر. قوله أربعة برد يقتضي أن ما دونها ولو بشبر واحد لا يبيح القصر، لأنه حددها تحديدا قاطعا بالمسافة، فقال أربعة برد، فلو قلت ولو شبرا واحدا فإن ذلك لا يبيح له القصر، ولو بلغها فهو سفر قصر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعة. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، يعني من تحديد مسافة القصر، فأكثر أهل العلم على التحديد بأربعة برد تبلغ 84 كيلومترا على هذا النحو الذي مر، وسيأتي له مزيد تفصيل بحساب إن شاء الله الكريم الوهاب. الصحيح ما هو؟ يعني هل هذا مسلم وإن قال به أكثر العلماء، وأنك لا تقصر الصلاة إلا إذا سرت مسافرا أربعة برد؟ الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لا حد للسفر بالمسافة أصلا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام كما سيأتي إن شاء الله، لأن التحديد كما قال صاحب المغني التحديد بأربعة برد على هذا النحو، ثم تحويل البرد إلى كيلومترات على هذا النحو، هذا التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف، وليس لما صار إليه المحددون حجة، وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف، ولأن التقدير مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر القرآن، ولأن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه لرأي مجرد، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. التوقيف الذي ذكره صاحب المغني معناه النص من الشارع، والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة رضي الله عنهم بطلب التحديد في السفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألونه صلى الله عليه وسلم عن تفسيرها وبيانها، فما هو معلوم حتى في حديث الدجال عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكثه في الأرض أياما معدودات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول يوم كسنة، فقال الصحابة يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كسنة تكفيه صلاة يوم واحد؟ فقال لا، اقدروا له قدره. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الصلاة في أول يوم من ظهور الفتنة التي ما أنزل الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض كمثلها، وهي فتنة الدجال، فيسألون ماذا نصنع؟ أيكفي أن نصلي في يوم طوله سنة 5 صلوات كما نصلي في أيامنا هذه؟ فقال لا، اقدروا له قدره. فهل يقال إن الصحابة رضي الله عنهم يغفلون هذا الأمر وهم رضوان الله عليهم كثير الأسفار، وكانوا يسافرون في الغزو وفي التجارة وفي الضرب في الأرض وغير ذلك وفي الدعوة إلى الله رب العالمين، ثم يغفلون السؤال فلا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن تحديد قاطع؟ فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح، وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة، وإذا كان ذلك كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة أو لا، لأن المعلوم أننا ننظر إلى الحقيقة الشرعية، فإن لم نجد نظرنا في الحقيقة اللغوية، فإن لم نجد ذهبنا إلى الحقيقة العرفية. فالآن ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية؟ في مقاييس اللغة لابن فارس ما يدل على أنه مفارقة مكان السكنى، وإذا كان لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقييد السفر بالمسافة، وليس هناك حقيقة لغوية تقيده، يعني لا حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية، كان المرجع فيه إلى العرف. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسق صلى ركعتين. ونص الحديث عند مسلم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسق، شعبة الشاك، يعني هذا الشك من شعبة، صلى ركعتين، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، شك شعبة، صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين. معلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلى 16 فرسخا يسيرة جدا. فالصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر. فالمسألة لا تخلو من أربع حالات: مدة طويلة في مسافة طويلة، فهذا سفر لا إشكال فيه، مدة طويلة، إقامة طويلة في مسافة طويلة، فهذا سفر لا إشكال فيه، ومدة قصيرة في مسافة قصيرة، مدة قصيرة في مسافة قصيرة، فهذا ليس بسفر، ومدة طويلة في مسافة قصيرة، يعني ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده وليس منها، وبقي يومين أو ثلاثة أو أكثر، فهذا سفر، وهو مسافر، إذ بقي مدة طويلة ولو كانت في مسافة قصيرة، ومدة قصيرة في مسافة طويلة، كأن يذهب مثلا إلى أسوان ثم يعود من يومه، كأن يذهب بالطائرة ثم يعود من يومه، فهذا يسمى سفرا، والناس يتأهبون له ويرون أنه سفر، وأن من أتى بذلك فهو مسافر. فهذه أربع حالات لا تخلو المسألة من حالة منه. إن أشكل هل هذا سفر عرفا أو لا، وهذا يحدث كثيرا، إذا سافر الإنسان إلى بلدة لا يرى أنها بعيدة أو أن الذهاب إليها لا يسمى في العرف سفرا، فهل إذا أشكل عليه الأمر يقصر الصلاة أو لا؟ هنا يتجاذب المسألة أصلان: الأصل الأول أن السفر مفارقة محل الإقامة، وحينئذ تأخذ بهذا الأصل فتحكم بأنه سفر إذ قد فارق محل إقامته، فهذا أصل. الأصل الثاني أن الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر، وما دام الإنسان شاكا في السفر فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر، والأصل الإقامة. وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة: الاحتياط أن تتم، لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفرا. فهذا ما يتعلق بمسافة القصر. وهنالك مزيد بيان وبعض تلخيص: مسافة القصر كثرت أقوال العلماء في تحديدها وفي تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة، والراجح ما قاله ابن حزم في المحلى. قال رحمه الله: إنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل صلى الله عليه وسلم بيانه البتة، ولا أغفلهم سؤاله صلى الله عليه وسلم عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا. هذا كلامه، هو كلام متين وفيه تلخيص للمسألة وفيه ما صار إليه أهل العلم من المحققين، وهو أنه ليست هنالك مقاييس معروفة للمسافة محددة تحديدا، وإنما مرجع ذلك إلى العرف. فما سمي في العرف سفرا كما مر ذكر ذلك بحالاته فهو سفر تقصر فيه الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء هل يختص بسفر دون سفر أم يجوز في كل سفر، وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو بريد 4 فراسخ، ومع ذلك فإنهم لما كانوا في الموسم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإتمام، فكان أهل مكة ممن شهد الموسم يقصر الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وبمنى، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام، ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، ولو كان ذلك كذلك لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحال مع أول صلاة بالإتمام. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن المصير إلى هذا الذي صار إليه المحققون من أهل العلم. وأيضا فليس في الكتاب والسنة ما يخص سفرا دون سفر، ليس الكتاب والسنة يخصان سفرا دون سفر، ولا يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة، وهي متناقضة ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح، فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، يعني لا تقاس، وكانوا يقيسون بالذراع فيقال تذرع أي تقاس بالذراع، بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف، والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين. ومن قسم الأسفار إلى طويل وقصير وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وذكر الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموعة الرسائل والمسائل كلاما حسنا بعد أن ذكر حديثا وقد مر، وهو: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان. وهذا حديث موضوع، ومما يدل على وضع هذا الحديث وخطأ نسبته إليه صلى الله عليه وسلم ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموعة الرسائل والمسائل: هذا الحديث إنما هو من قول ابن عباس، ورواية ابن خزيمة وغيره له مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطلة بلا شك عند أئمة الحديث، وكيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بالتحديد وإنما قام بعد الهجرة زمنا يسيرا وهو بالمدينة لا يحد لأهلها حدا كما حده لأهل مكة، وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين؟ وأيضا فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض، وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس، ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدا وليس هو مما يقطع به، وإنما ذكره عن غيره تقليدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الأرض بمساحة الأصل، فكيف يقدر الشارع لأمته حدا لم يجر به له ذكر في كلامه، وهو مبعوث إلى جميع الناس صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون مقدار السفر معلوما علما عاما، علما عاما، وهو ما يعاد فيه كما مر إلى الحقيقة الشرعية، وليس لها وجود بتحديد هنا، فيعاد إلى الحقيقة اللغوية وليس فيها تحديد قاطع يصار إليه، فحينئذ يصار إلى الحقيقة العرفية، فمطلق ما سماه الناس سفرا فهو سفر تقصر فيه الصلاة. من ذلك أيضا أنه ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفي أيام منى، وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وكان يصلي خلفهم أهل مكة ولم يأمروهم بإتمام الصلاة، فدل هذا على أن ذلك سفر. وبين مكة وعرفة بريد، وهو نصف يوم بسير الإبل والأقدام. والحق أن السفر ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم. هذا مفيد جدا، هذا الأمر مفيد جدا، هذا الحكم من أهم المهمات فيما يتعلق بالإتيان بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصلاة في أثناء السفر. تحقيق هذا البحث الهام تجده في رسالة شيخ الإسلام في أحكام السفر من مجموعة الرسائل والمسائل، وجاء في الدرار المضية وإيجاب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وجهه أن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب، لكنه خرج الضرب أي المشي لغير السفر فلا يدخل معنا، وإلا كان الإنسان في جميع حالات حركته بضربه في الأرض ولو كان قاصدا إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة متما حيث هو مقيم كان داخلا في من يضرب في الأرض، ولكن خرج هذا لما كان يقع من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ونحوه ولا يقصر. يعني إن قلت من أي والعموم قائم، وإذا ضربتم في الأرض مطلق ضرب وهذا يصدق على كل ضرب، فإذا كل ما يقال له ضرب في الأرض تقصر فيه الصلاة. فإذا قلت لا، خرج من ذلك المشي لغير السفر، يقال لك من أي؟ لأنه لا بد لكل قول من دليل، فما الدليل؟ تقول: الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقع له الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه ولا يقصر، ولم يأتي في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء، فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا. ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة، وإن كان ذلك المحل دون البريد ولم يأتي. من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاثة وما زاد على ذلك لم يأتي بحجة نيرة، وغاية ما جاءوا به حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام بغير ذي محرم، وفي رواية يوما وليلة، أخرجه البخاري في الصحيح. ليس في الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه، والاحتجاج به مجرد تخمين ولا علاقة له بما نحن فيه. فإذا التحديد 84 كيلومترا أو تزيد أو تقل، كل هذا ليس عليه أثارة من علم، لا من الكتاب ولا من السنة. وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في تحديد البرد وما أشبه فهي أقوال متضاربة متباينة، فلا تكون حجة لتضاربها وتباينها. وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعتين. الشك من شعبة كما مر، أخرجه مسلم في صحيحه وكذلك غيره. فإن قلت محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرم هو كونه صلى الله عليه وسلم سمى ذلك سفرا، إن قلت قلت تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دونه سفرا، فليس فيه قصر للسفر على تلك المدة تقطع. إذن قبل أن نمر في أمثل ما جاءوا به وليس في محل النزاع، ولذا لا يقطع النزاع في المسألة، وهو: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام بغير ذي محرم، وفي رواية يوما وليلة. قبل ذلك ننظر في مسألة مهمة، وهي أننا نسمع البريد والفرسخ والميل والمرحلة، فهل من تقريب؟ البريد 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال، الميل 4000 ذراع مرسلة، الذراع المرسلة 6 قبضات، القبضة 24 إصبعا، الإصبع 1.25 سم من الألف من السنتيمتر. إذن طول الذراع المرسلة 46 سم ومليمتران، الميل 48.800 من الأمتار، يعني كيلو متر 48.800 متر، هذا هو الميل. وأما الفرسخ 44.505 من الأمتار، وهو 5 كيلومترات و44.500 متر. البريد 22,000 من الأمتار و76 ومئة من الأمتار، فهو 22 كيلومترا و176 مترا، فهذا هو تحويلها إلى ما نعرفه. وذكر ما جاء عن مقدار البريد والفرسخ والميل ابن الأثير في النهاية، وفيه البريد ما هو، من أين جاءت كلمة البريد التي تسمعها وفلان يعمل في البريد، ما هو البريد؟ البريد في الأصل البغل، الذي يعمل في البريد يعمل في البغل، وأصلها بريدة دم، فهي فارسية، وهو بغل محذوف الذنب، لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها، فعربت وخففت مريدة دما، ثم سمي الرسول الذي يركبه بريدا بعلاقة الفوقية أو المجاورة، والمسافة التي بين السكتين سميت بريدة، والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتبون من بيت أو قبة أو رباط، ففيه الفرس وفيه علفها وفيه سائسها، وأيضا هنالك من هو مرتب لكي يركب فرسا أخرى ليريح الفرس والفارس مما جاء به من مجهود وبذله من جهد. وكان يرتب في كل سكة بغال، وبعد ما بين السكتين فرسخان وقيل أربع. وجاء في الفتح ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، وهو ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه عندما تكون الأرض مبسوطة بلا موانع، وبذلك جزم الجوهري. وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أم امرأة، أهو ذاهب أو آت، فهذا حد الميل. قال النووي رحمه الله: الميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معترضة معتدلة. هذا الذي قاله هو الأشهر، ومنهم من عبر عن ذلك 12000 قدم بقدم الإنسان، وقيل هو 4000 ذراع، وقيل بل 3000 ذراع نقله صاحب البيان، وقيل 500 صححه ابن عبد البر، وقيل هو 1000 ذراع. على كل حال، قد أراحك الله عز وجل من هذا العناء وهذا الحساب بأن مطلق ما يقال له سفر فأنت تأخذ فيه بهذه الرخصة العظيمة التي رخص الله رب العالمين لنا فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رخصة من الله عز وجل فاقبلوا رخصته. فتأخذ بهذا في مطلق ما يقال له سفر، من غير أن تعني نفسك بحساب وقياس مسافة وما أشبه. قال في الروضة: مسألة أقل السفر اضطربت فيها الأقوال وطال فيها النزاع وتشعبت فيها المذاهب، وليس في ذلك شيء يستند إليه إلا مجرد قول الرواة: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، من دون بيان لمقدار يرجع إليه. وأصرح ما في ذلك ما قاله بعض الرواة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ، هكذا على الشك، والشك من شعبة، والحديث أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه كما مر، مع أنه لم يبين مقدار المسافة التي هي انتهاء سفره. وغاية ما وقع التعويل عليه أحاديث لا يحل لامرأة كما تقدم، والمعمول عليه هاهنا رواية البريد، لأن ما فوقها يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطاب. ولكن حديث لا يحل لامرأة أن تسافر 3 أيام بغير محرم، يعني تؤمن بالله واليوم الآخر وفي رواية يوما وليلة، لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة وبين وجوب القصر على غيرها من المسافرين، لأن علة مشروعية المحرم غير علة مشروعية القصر، فلم يبق في المسألة ما يصلح للاستناد إليه، فوجب الرجوع إلى ما يصدق عليه مسمى الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقيم من ذلك ضربا في الأرض في إقامته. وهذا هو ملخص الموضوع. فملخص المسألة أنه يرجع إلى ما يصدق عليه مسمى الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقيم من الضرب في الأرض، حتى لا يدخل المقيم الضرب في الأرض في ذلك العموم. فالحاصل أن الواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعا أو لغة أو عرفا لأهل الشرع، فما كان ضربا في الأرض يصدق عليه أنه سفر وجب فيه القصد، وجب فيه القصد يذهب إلى الوجوب. جاء في الإرواء فالعمدة على حديث أنس رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، يعني مسيرة ثلاثة فراسخ شعبة الشاة، صلى ركعتين. قال الحافظ في الفتح، وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر، ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي وكذا أحمد ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة، فأصلي ركعتين حتى أرجع، فقال أنس فذكر الحديث. فسأل عن أمر معين محدد، وهو خروجه من البصرة إلى الكوفة، وأنه يصلي ركعتين حتى يرجع. فسأل، فأخبره أنس رضي الله عنه بالحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه، كما حمل بعضهم الحديث حديث أنس على ذلك. ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه، يعني متى تبدأ في القصر؟ بمجرد أن يغيب عنك شاهد بلدك، فإذا غيبت الديار وما أشبه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وما يقال له عامر ديار أهله، يعني الديار التي خرج منها، البلدة التي خرج منها، فإنه يبدأ في قصر الصلاة. فإذا يبدأ بمجاوزة البلد التي يخرج منه. ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به، فإن كان المراد به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم، لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ، فإن الثلاثة أميال منددة فيه، فيؤخذ بالأكثر احتياطا. وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد بن المسيب: أقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم. قل: وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه جواز القصر في ثلاثة أميال كما سيأتي، وهي فرسخ، فالأخذ بحديث أنس أولى من حديث ابن عباس لصحته ورفعه وعمل بعض الصحابة به، على أن قصره في المدة المذكورة لا ينفي جواز القصر في أقل منه إذا كانت في مسمى السفر. ولذلك قال ابن القيم في الزاد: ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة، والله أعلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد صح عن ابن عمر القصر في أقل من البريد، فأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال، وهو حديث صحيح. وروى عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر. إسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح. وروى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر الصلاة، وإسناده صحيح أيضا. وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. ذكره الحافظ وصححه. وهذه الآثار عن ابن عمر أقرب إلى السنة، كما في حديث ابن عباس وابن عمر كان لا يقصران في أقل من أربعة برد. هذا الحديث علقه البخاري، وهو الحديث الذي مرت الإشارة إليه. فالخلاصة أنه إذا سافر فإنك تقصر الصلاة الرباعية ثنتين ثنتين ثنتين ظهرا وعصرا وعشاء. فمتى تصنع ذلك؟ إذا سافرت على حسب المسافة، لا حد للمسافة التي تقصر فيها الصلاة، فيجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا، وما كان ضربا في الأرض يصدق عليه أنه سفر. وما ورد من نصوص متعلقة بالسفر إما أن تكون سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، وهي نماذج للسفر وأمثلة عليه لا تفيد الحصر، فهو أمر لا ينضبط. فقصره فيما ذكر لا ينفي جواز القصر في أقل منها إذا كانت في مسمى السفر، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة المهمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.